بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على باب هذا الكون دقت يمينه صباح بنور الغيب عز جبينه. لقد طال ليل الصابرين على الضنا وهذا أذان النور قد حان حينه. فيا كل غان ومودع وكل ضعيف لم يجد من يعينه أتى محمد يهدد من جارت عليه شجونه ويهدي حيار الفكر ويهدي حيار بشهر ربيع بشهر ربيع صافح الكون نوره. الله صل وسلم وبارك عليه.